ليلة النور كل سعد وفانا، الكل مسرور كل من حبنا جانا. اليوم عرسك تهانينا أنا يا زين، وصلى الله على الهادي نور العين. اليوم عرسك تهانينا لا يا زين، وصلى الله على الهادي نور العين. صرف عن القلب الحسد والبين، بعرس السنة لا يا زين. صلى الله على الهادي نور العين، أتت تشارك بعرس السنة لا يا زين.